إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. العروج إلى الروح. ومن نفسي إلى نفسي عرجت، أنا الظمآن ترياقي شربت، فيجذبني إلى الأعلى خشوع، ولي ألق به دوما مضيت، خيول الضوء تحملني فأرقى، ومن ثقل التراب أنا خلصت، فيرقى الروح مشتاقا لومض هو الحلم الذي منه اقتربت، ومن صوفية نسجت خيوطي، ومن أثوابها وجدا لبست. إلى الحلاج يأخذني انطلاق، إلى الشبلي شوقا قد صعدت، صلاة من فيوض الغيم كانت، وترتيلا أنا فيه ارتقيت، سأخرج من قيود النفس إني إلى العلياء مجذوبا شددت، فيا شجر الرضا كن أنت ظلي، ويا قمر التجلي قد أضأت، ولي كرم تدلى لي كؤوسا، ومن أعنابه خمرا سكرت. إلى نفسي ومن نفسي عرجت، ولي زاد به شوقا هفوت، ورحت أفتش الأيام لحنا بأوتار الحنين لقد جذبت، سقيت من الضياء كؤوس وجد، وفي ألق الصعود جوا حسوت، تجيء إلى الحما أشواق حب فتأخذني هناك وما انتقلت، وتسكبني سلافا للأغاني، وتخترق الدروب وما خطوت، أعيديني إلى نفسي فإني بغيرك في عروجي قد ضللت. شعر أحمد شافع. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. هندسة إذاعية أشرف سمير. أداء عزة سعد الدين.